الحديث أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. هو حديث ضعيف، لكن سمعت أحدهم يقول بأن معناه صحيح. لكن يا شيخ معروف يعني أن العقول متفاوتة، فيعني خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام وكلامه يعني تشريع للأمة، يعني ألا ينبني عن هذا الحديث أنه تفاوت واختلاف في التشريع ولا؟ هذا الكلام يصحي الحديث مو بيرده. شو معنى كلموا الناس على قدر عقولهم؟ يعني أعطوه من الأحكام ولا أعطوه من الكلام ما يفهموه به الأحكام؟ هل هذا يجوز؟